بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى تقسيم الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين إلى تقسيم الصفات السلبية، وقلنا تكلمنا عن الصفات السلبية أنها تسلب عن الله سبحانه وتعالى أمرا لا يليق بذاته العلي، وكذا صفاته السليم، وهي خمس، وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. كنا تكلمنا عن القدم والبقاء ومعناهما، وقلنا أن القدم يسلب عن الله سبحانه وتعالى بمقتضى أن القدم صفة سلبية، وفهمنا معنى كونها سلبية، تنفي عن الله تبارك وتعالى أمرا لا يليق به مطابقة، تسلب عن الله سبحانه وتعالى الحدوث، وتسلب عن الله سبحانه وتعالى أسبقية العدم. فلذلك القدم نعرفه فنقول مثلا هو القدم عبارة عن سلب العدم السابق للوجود، هو عبارة عن سلب العدم السابق للوجود، لأن الله سبحانه وتعالى وجوده واجب، والواجب لا يكون وجوده مبتدأ مستفتحا مسبوقا بعدم، وإلا لم يكن واجبا، وهذا ضروري الفهم. أو أن القدم هو عبارة عن عدم أولية في الوجود كذلك، أو هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود، هذه كلها نستطيع أن نعرف بها القدم، وعلماؤنا قسموا القدم إلى ثلاثة أقسام: قدم ذاتي، وقدم زمني، وقدم إضافي. الثاني والثالث مستحيلان في حق الله تبارك وتعالى كما كنا نبين، لأن قدم الله سبحانه وتعالى المقصود به عدم افتتاح الوجود، أو هو عبارة عن سلب العدم السابق للوجود، فالقدم الذاتي هو المستحق في حق الله تبارك وتعالى، أما القدم الزمني هو الذي يجري عليه زمان ويطلق، لأنه مستفتح مسبوق بعدم. والقدم الإضافي يعني هذا المصطلح معنى التضايف فيه، أنه عندما تقول الأب أقدم من الإبن في الوجود، أن وجوده مسبوق على وجود ابنه، وهذا يعني ضروري، لأن الأب هو السابق بالوجود للابن، فالابن لا يكون ابنا إلا إذا كان له أبا، والأب لا يكون أبا إلا إذا كان له ابن عادة. البقاء يقابل القدم، ونستطيع أن نقول أن البقاء عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود، فالقدم سلب العدم السابق، والبقاء سلب العدم اللاحق، أو نستطيع أن نقول عدم اختتام الوجود، نفس الشيء مقابل القدم، القدم عدم افتتاح الوجود، والبقاء عدم اختتام الوجود. هذه المعاني يجب أن ترسخ في أذهاننا. طيب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مخالفته تعالى للحوادث، فقال: والمخالفة للحوادث هي عبارة عن سلب الجمية والعرضية وخواصهما. هنا أمر يعني دقيق ومهم، وهو أن أئمتنا قالوا مخالفته تعالى للحوادث بخصوصه، لم يقولوا مخالفته تعالى للممكنات، ولم يقولوا مخالفته تعالى للعوالم، وإنما مخالفته تعالى للحوادث. لماذا اختاروا هذا المصطلح بخصوصه؟ ما الفائدة من ذلك؟ هل قولنا مخالفته تعالى للممكنات يؤدي نفس المعنى للحوادث، أو قولنا مخالفته تعالى للعوالم يؤدي نفس المعنى للحوادث، أم هناك فرق؟ بمعنى أن قولنا مخالفته تعالى للحوادث أدق. طيب، عندما نقول حوادث أي أنها موجودة، حوادث يعني موجود تعلقت بها القدرة إيجاد، أما الممكن فهو ما زال يعني لم يرجح بعده، فهو مستوي الطرفين بين الوجود والعدم. طيب، الذي تتوهم فيه المشاركة والمماثلة الموجود أم غيره؟ الأمر الوجودي، ولذلك قالوا مخالفته تعالى للحوادث. فنقول قولهم يعني أئمتنا مخالفته تعالى للحوادث ولم يقولوا مخالفته تعالى للممكنات، وإن كان أعم، لأن الممكن أعم من الحادث، نعم أم لا؟ هذا واضح، وإن كان أعم، لكن ليس المقصود العموم هنا بالنسبة لهذه الصفة، المقصود منها تحصيل وتحقيق التنزيل، نعم أم لا؟ نعم. فمخالفته تعالى للحوادث يعني هو سلب توهم المماثلة لرب البرية للبرية، فهذا المتوهم والمتخيل يكون في الحادث، لأن الممكن لا يمكن يعني العقل يعني لا يدركه، بمعنى أنه ليس متخيلا ومتوهما، لأن الأفراد الخارجية هي الحادثة، فهي التي يتوهم فيها المشارك، هي التي يتوهم فيها المشاركة والمماثلة والمشابهة والمناظرة. واضح؟ فقالوا مخالفته تعالى للحوادث ولم يقولوا مخالفته تعالى للممكنات وإن كان أعم، لأن الحوادث هي التي يتوهم المماثلة بينها وبين الله تعالى، يتوهم، العبارات يجب أن تكون دقيقة، لأن الحوادث هي التي يتوهم المماثلة بينها وبين الله تبارك وتعالى. لماذا هذا التوهم؟ ما علته؟ لمشاركتها أي الحوادث له أي رب العزة في الوجود، هذا هو التوهم. وهنا يحصل الخطأ الشنيع وهو قياس الشاهد على الغائب، هنا يحصل خطأ الشاهد، فالمشبهة يحتكمون إلى أوهامهم، أما المنزهة أهل الحق يحتكمون إلى عقولهم، فهناك فرق كما بين ذلك في أغراض علم المنطق في معيار العلم لحجة الإسلام الغزالي، لأن الوهم كما قال من مكدرات مآثي العقل، الوهم من مكدرات مرآة العقل. فالممكنات أعم من الحوادث، الممكنات أعم من الحوادث، فكان ينبغي أن نقول مخالفته تعالى للممكنات، لا يؤدي الذي نريد من سلب تواهم المشاركة والمماثلة التي قد تحصل في المكلف، فيجعل وجدان ذلك بينه وبين خالقه واجب الوجود، لأن الحوادث هي التي يتوهم المماثلة بينها وبين الله تعالى لمشاركتها له في الوجود، والمماثلة لا تتوهم هذه القاعدة والمماثلة لا تتوهم إلا بين الشيئين المشتركين في الوصف. المماثلة لا تتوهم إلا بين شيئين مشتركين في الوصف. طب إن لم يكن هناك وصف جامع كيف أتوهم المماثلة؟ هذا لا يكون بشكل من الأشكال، فلا أتوهم ذلك. فإذا كان بين شيئين مشتركا وصفيا تتوهم المماثلة بينه. وقال هذا المشترك هو الوجود، لكن هيهات لا شيء، هيهات بمعنى بعيد، بمعنى بعيد هيهات أن تكون مشاركة. لماذا؟ لأن وجود الحادث مباين بالكلية وجود القديم تبارك وتعالى. هذا واجب الوجود، لا يكون واجب الوجود إلا قديما باقيا مخالفا قائما بنفسه واحدا. لذلك تكلمنا على أمها، على مهمات الأمها وهي الصفات السلبية. طيب، فقلنا المماثلة لا تتوهم إلا بين شيئين مشتركين في الوصف، فيحتاج لدفع ذلك التوهم بذكر المخالف. فنحتاج لدفع ذلك التوهم بذكر المخالف، وهذا الأصل الذي وضعه سلفنا الصالح بقولهم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. طيب، العوالم، لماذا لم يقول مخالفته تعالى للعوالم؟ العالم هو حادث، ليس قولنا خاص بالحوادث، هو حادث. لكن بعلم المنطق، لم تحضروا أنتم الجدد، القدم مواظبون والجدد غير مواظبين، تلك إذن قسمة ضيزى، هذا حمق. لماذا؟ لأنتم أنتم محتاجون أكثر منهم إلى تثبيت أذهانكم، هم حصل هذا الأمر، هم الآن في طور يعني البلوغ، أنتم ما زلتم تطلبون الخروج من رحم الجهل إلى شهود المعركة والعلم. ولذلك لا تغيبوا، لأن كل علم مرتبط بالآخر كما بينت لإخواني. هناك في الوجود وجود في الأعيان، سأستعمل معكم عقوبة عبارات الغزالي البائس، وجود في الأعيان ووجود في الأذهان. معنى الوجود في الأعيان يعني خارج، وهذا يطلق على يعني هل العوالم تصدق على الوجود في الأعيان أم على الوجود في الأذهان؟ في الأعيان أحسن، في الوجود الخارجي. طيب، فإذا قلنا مخالفته تعالى للعوالم فقط، هذا صادق على الوجود في الأعيان لا الوجود في الأذهان. أما الحادث فيصدق على كليهما. أرأيتم دقة فهم الصفات؟ ليس هكذا. مخالفته تعالى للحوادث هو عبارة عن سلب الكلية والجزئية والجرمية والعرضية ولوازمها ويمشي. لا، يجب أن تفهم جيدا كل عبارة من عبارات الأئمة. ولماذا وضعوا هذا؟ لماذا هذا المنهج يورد فهما ودقة ورسوخا؟ واضح. فلم يقول مخالفته تعالى للعوالم، وهذا الكلام يعني أنا يعني في رحلتي في طلب العلم لم أتلقى هذه الكيفية في التدريس، وإلى الآن لم أرى من يشرح هكذا، يعني بطريقة هذا. لماذا لم يقولوا كذا؟ لماذا قالوا كذا؟ وهذا يفهم كثير. هذا لا يعني أنني مثلا طردت بالفهم، لا، هذا موجود في كتب العلم، وكثير من ساداتنا يعلمونه لكن لم يدرسونه. أنا لم أدرس، وعند أئمة متقنين لا نظير له في بلاد الشام في هذا الفن. على كل ذلك. لكن أنا أرى هذه الطريقة هي التي تفضل. لماذا؟ مثلا أنت درست سنوات وسنوات فيأتي إلى مثلا حاتم فيقول لك لماذا قال العلماء مخالفة تعالى للحوادث؟ ليس هناك غيره. مع العلم أننا في التحقيقات والأنظار الآن نأخذ ما يعني ما يستحق يعني استحالة ممثلته تعالى. الحوادث مكملة الآن من أشهر ونحن ندرس فيها حتى نتحقق من التحلية قبل التحلية. فلم يقل لم يكن مخالفته تعالى للعوالم بينا الوجود الخارجي والوجود الذهني، الوجود في الأعيان والوجود في الأذهان، لأن الحوادث أوضح ففي الممكنات أعم من الحوادث، والحوادث أوضح من العوالم، وبينا ذلك. العوالم فقط مختصة بالوجود بالموجود الخارجي، واضح؟ لشمولها الموجودات خارجا والموجودات ذهنا. فعندما تقول مخالفته تعالى للعوالم لم تحترز عن الموجودات الذهنية، حتى الموجود الذهني المرتكز في خزانة فكرك الله بخلافه، ليس فقط الموجود المشاهد الخارجي، مهما خطر ببالك فالله بخلافه، مهما توهمت. لأن الحوادث أوضح لشمولها الموجودات خارجا والموجودات ذهنا كالخواطر النفسانية التي تجول في خلدك، فإنها حادثة. ما معنى حادثة؟ متجددة بعد عدم. بخلاف العوالم فإنها اسم لما سوى الله تبارك وتعالى، لما في للموجودات في الخاص. فالعالم أو العوالم اسم لمسمى نطلق عليه سوى، اسم لما سوى الله تبارك وتعالى، لكنه صادق على الخارجي فقط. أما الخواطر النفسانية الكامنة في الخلد فلا تستثنى، ولذلك مخالفته تعالى للحوادث يستحيها ويكنسها. ولهذا أئمتنا الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لحمل أمانة الدين قالوا مخالفته تعالى للحوادث، وكل كلمة في مكانها بتدبر وروية ليس اعتباطا ودقة في كل عبارة. فتتبع دقتهم يورث تعظيما لهم ويورث تعظيما لما يحملوه من العلم أي لدين الله تبارك وتعالى، ويورث حرصا على تحصيل ما حصلوا عليه من المعظم. هذا هو من فوائد وآثار طريقتنا في التعليم هذه. أما الطرائق الأخرى والله أعلم لا تورث جزما بالنسبة لي هذا الأمر، واضح؟ فهذه الدقة وهذه المتانة تورث فينا تشبثا وتعظيما بمنهج أهل الحق ومعرفة قدره وحق قدره. نعم. بعد مخالفته تعالى للحوادث انتقل إلى القيام بالنفس. هذا يعني تكلمنا فيه كثيرا حتى بالنسبة لقضية شرك التبعيض الذي مر معنا واعتقاد النصارى والحلوليين وغيرهم. فما معنى القيام بالنفس شرفها؟ معنى قول أئمتنا قيامه تعالى بنفسه استغلاؤه، فعلى قيامه بنفسه استغناؤه عن ماذا؟ استغناؤه تعالى عن المحل، هذا الجزء مهم، وعن المخصص، هذا الجزء مهم. استغناؤه تعالى عن المحل نحن نفهم جيدا خاصة بالنسبة للجنود لأنكم في تحققوا أنظار تتبعتم بعض هذه المعاني وفي هذا الشق يرد على النصارى المحل هي الذات ليس المقصود به المكان أو الحيز المقصود بالمحل الذات كما مر معنا فاستغناؤه تبارك وتعالى عن الذات وفي عن ذات يقوم بها عن ذات يقوم بها طيب إذا قلنا يستقر إلى ذات يقوم بها كأننا نقول أن من قام بالذات ليس بذات فهو صفة لأن الذات لا تقوم بالذات وإنما الصفة تقوم بها وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا أن اللاهوت يحل في اللاسوت فقيامه تعالى بنفسه صفة سلبية صفة سلبية مفهومه عدمية يعني عدم الافتقار عدم الافتقار هذا معنى أن مفهومها عدمي طيب تكذب عن الله ماذا؟ تكذب عن الله أمران أمران كليان أساسيان تكذب أولا عن الله افتقاره إلى محل أي ذات يوجد فيها كما توجد الصفة واضح في الموصوف لأنه تعالى ليس بصفة بل هو ذات موصوفة بصفات الكمال فإذا قلنا أنه تبارك وتعالى مستغن عن محل يقوم به فهو ذات وهذا الذي نؤمن به ذات موصوفة بصفات الكمال كلها التي لا حصر لها لا نهاية ذات لا تزول ذات قديمة تبارك وتعالى لأن قلنا أنه مخالف تعالى للحوادث هذا مهم وعدم الإدراك إدراك لست مكلفا بإدراك ذاته وهذا مستحيل وهذا مستحيل وعبث محاولته فنحن لا نبحث عن الذات الإلهية كما يدعي المستشرقين يدعي بعض المستشرقين وبعض المفكرين الأغبياء لا نحن نبحث عن تحقق التحقق من تعظيم الله تبارك وتعالى بإثبات ما يليق بجلاله جل جلاله فتطلب عن الله أمران تسلب عن الله افتقاره إلى محل أي إلى ذات يقوم بها وتسلب عن الله افتقاره إلى مخصص وهذا بيناه في مبحث الممكنات مقدمة الممكنات أن الذي يفتقر إلى المخصص من؟ خليش قلت الذي يفتقر إلى مخصص الممكن أو الواجب هذا لماذا المقدمات مهمة؟ لماذا؟ الإمام السنسي لم يجعل مقدمة الممكنات عبثا حتى تفهم معنى التخصيص حتى تفهم معنى التخصيص فمعنى أنه يفتقر إلى مخصص أنه ليس بواجب بمعنى أن وجوده بمخصص أي أنه حادث طيب ومخصصه الذي مر معنا في مقدمة الممكنات ما يترتب على ذلك من الدور والتسلسل فإذا قلنا أنه يفتقر إلى مخصص فهو مخصص ليس مخصص طيب هذا المخصص من خصصه مخصص آخر إلى سلسلة لا نهاية لها في جانب الماضي أو أن يتوقف الشيء على نفسه إما بمرتبة أو مرتبتين نعم قيامه تعالى بنفسه يسلب أمران سلب افتقاره تعالى إلى محل وسلب افتقاره تعالى إلى مخصص أي موجد وفاعل يخصصه بالوجود بدلا عن العدم لأن الذي يحتاج إلى المخصص من يقبل العدم من يقبل القابل العدم هو الذي يقبل التخصيص أما من لم يسبق بعدم يستحيل في حقه التخصيص الذي يقبل التخصيص من يقبل العدم لماذا؟ لأننا إذا قلنا من لا يقبل العدم يقبل التخصيص عبث تهافت تهافت لماذا؟ لأن التخصيص هو أن يبدل من دائرة العدم فيبرز إلى دائرة الوجود، والعدم في حقه محال، فكيف يتعلق به أو أن نقول في شأنه أنه مفتقر إلى مخصص؟ ولا لا تقول قدام نعم، لأن الذي يحتاج إلى المخصص من يقبل العدم، والله تعالى لا يقبله لا في ذاته ولا في صفة من صفاته. فهذا معنى قولنا استغناؤه تبارك وتعالى عن المحل وعن المخصص. عندما نقول قيامه تعالى بنفسه يعني أمرين، سلب افتقاره إلى المحل وسلب افتقاره إلى المخصص، هل هذا كاف أو غير أم ليس بكاف؟ بمعنى أن هذين الأمرين يكفيان في قضية السلب عن الله تبارك وتعالى، سلب هذه المعاني الغير اللائقة بذاته العلية؟ نعم يكفي، لأن قولنا استغناؤه عن المحل واستغناؤه عن المخصص يستلزم نفي كثير من الأغيار الحادثة أن الغير اللائقة بذاته العلية تبارك وتعالى. فالاختصار أئمتنا في تفسير قيامه تعالى بنفسه استغناؤه عن المحل والمخصص يعني لاستلزام هذا يستلزم سلب الافتقار إلى ما سواه إلى ما سواهما من كل ما يتصور ويتوهم. فقولنا استغناؤه عن المحل والمخصص يستلزم نفي جميع ما سواهما مما يتصور من المفتقر إليه، كالافتقار إلى الوالد في الوجود وإلى الولد وإلى الصاحبة إلى غير ذلك، فهذا كله ينفى بقولنا استغناؤه تعالى عن المخصص واستغناؤه تعالى عن المحل، وهو الاستغناء المطلق، فالله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى شيء من الأشياء البتة. فالاختصار في تفسير قيامه بنفسه على سبب افتقاره إلى المحل والمخصص لاستلزامه سلب الافتقار إلى ما سواهما من الوالد والولد والصاحبة والوزير والمعين وغير ذلك. ووجه الاستلزام ما العلاقة اللزومية بين استغنائه تعالى عن المحل والمخصص ونفي الصاحبة والولد والوالد والوزير والمعين؟ ما وجه اللزوم بينهم؟ وجه الاستلزام أن الذي يحتاج إلى المحل والمخصص لا يكون إلا حادثة، لا يكون إلا الحادثة، المفتقر إلى المحل ولا المخصص لا يكون إلا حادثة، والحادث يفتقر إلى الوالد عادة في وجوده، ومن ذكر معه يحتاج إلى الوالد وإلى الولد وإلى الصاحبة وإلى الوزير وإلى المعين. واضح؟ فإذا سلبنا عنه الافتقار إلى المحل والمخصص تبارك وتعالى لزم سلب الحدود، لزم سلب الحدود، يعني من يقول أو يعتقد بي أن الله قدير، انظروا هذا الكلام حتى تفهموا لماذا دائما أكرر أنه أن الذي ينسب لله أمرا لا يليق بذاته العلية سواء من الصفة السلبية ثم الانتقال إلى المعاني أنه حقيقة ليس يعني من دائرة آل الحق وليس صاحب اعتقاد سليم. هو يقول أن الله قديم سلب العدم السابق وما شكل ذلك، ثم يأتي فينسب لله سبحانه وتعالى أمرا أمرا تتصف به الحوادث، ينقض معنى الغنى المطلق فينسب لله الافتقار مثلا إلى شيء من الأشياء، فقلنا الغنى المطلق وسلب افتقاره إلى المحل وإلى المخصص ينفي عن الله تبارك وتعالى الحدود. فإذا لم يثبت المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى من الغنى المطلق عن كل ما سواه عن كل شيء الغنى المطلق عن كل شيء فهو بذلك إن لم يتحقق بذلك مطابقة بالكلية فهو كأنه يقول أن الله حال، فهذا يرفض ما يعتقده أنه قديم، ولذلك ليس اعتقادا وإنما يتوهم أنه صاحب اعتقاد سليم، وإن كان ينتسب إلى الأشاعرة والماتريدية تجد خورا تجد سوء فهم، وهذا تلحظه إن تكلم أو إن ابتلي مثلا بالبيان أو التفهيم أو التدريس أو ما شكل ذلك، واضح؟ أو تصورات فاسدة متراكمة على باطنه وقد يلحظها وقد لا يلحظها أبدا، يركن إليه ويعتقد أن هذا هو هذا هو الفهم الصحيح لهذا المعنى، فيتفاجأ ويصدم بصخرة الواقعي إن أراد الله به خيرا أنه شارد عن ساحة الفهم الصحيح، وهذا خطير وعشناه. نعم، فقلنا فإذا سلبنا عنه تعالى الافتقار إلى المحل وإلى المخصص لزم سلب الحدوث. انظر ترتيب اللزوم التلازم الاستتباعي، سلب افتقاره تعالى إلى المحل والمخصص يلزم منه سلب الحدوث عنه، وسلب الحدوث عنه يلزم منه ماذا؟ نفي سائر الافتقارات، نفي سائر الافتقارات، افتقار إلى الولد، إلى الوالدة، إلى الصاحبة، إلى المعين، إلى الوزير، إلى إلى إلى جميع الافتقارات، إلى الأكل، إلى الشرب، إلى النوم، إلى النعاس، إلى إلى إلى، واضح؟ فسلب افتقاره تعالى عن المحل والمخصص يستلزم سلب حدوثه، وسلب حدوثه يستلزم سلب افتقاره، يستلزم سلب جميع سائر الافتقارات، أمر لزوم. فإثبات أي فرد من أفراد متكاثرة من الافتقار إلى الله ينقض فيك معنى قيامه تعالى بنفسه. رأيتم لماذا أنا أقول دائما هكذا؟ هذا منصوص عليه ليس من عندي نفسي. نعم، طيب، الآن انتقل رحمه الله كذلك انتقل بعدها إلى الوحدانية، إلى الوحدانية، قبل أن ننتقل إلى الوحدانية نكمل بعض الأمور المتعلقة بالمخالفة مخالفته تعالى للحوادث. الإمام السنوسي قال مخالفته تعالى للحوادث هو عبارة عن سلب الجرمية والعراضية ولوازمهما. نحن نقول هو عبارة عن سلب الكلية والجزئية والجرمية والعراضية ولوازمها ما يلزم عنه. طيب، نفي الجرمية عن الله تبارك وتعالى، وهذا بيناه في أنواع المماثلة العشرة التي ننفيها في استحالة مماثلته تبارك وتعالى لحوادث ليس بجرم ولا عرض ولا في مكان ولا في جهة ولا له جهة إلى آخره مما نحن بصدد أخذه. طيب، ما هو لازم الجرم؟ الجرم متحيز، فلازم الجرمية التحيز، لازم الجرمية التحيز. معنى التحيز هو ملؤه أو شغله فراغ متوهم، كهذا متحيز. واضح؟ التحيز ليس هو المكان، هذا بيناه إن شاء الله ممكن مرة أخرى أبين لكم هذا. طيب، فنفي الجرمية تستلزم التحيز، والعرضية تستلزم ماذا؟ القيام بالغير، بمعنى الافتقار إلى الآخر، إلى جوهر تقوم به، لأن العرض لا يقوم بنفسه، العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره فهو مفتقر. فنفي العرضية عنه تبارك وتعالى يستلزم نفي الافتقار إلى الله، وهذا رد على النصارى وغيره. ولازم الكلية، ولازم الكلية يعني نفي عن الله سبحانه وتعالى الكلية الكبر، ولازم الجزئية الصغر، وهذا سيأتي معنا في أنواع المماثلة العشر بعد نفي قيام الحوادث بذاته العالية، نفي الكبر ونفي الصغر ونفي الأغراض في أفعاله، هذا آخر نوع من الأنواع العشر، الكبار والصغر. الكبار هو كثرة الأجزاء، والصغر هو قلة الأجزاء، هذا هو يعني. لا طيب، الآن قال والوحدانية هي عبارة عن سلب النظير في الذات والصفات والأفعال، لأننا قلنا أن الوحدانية أو التوحيد الشرعي هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا، فهو واحد في ذاته تبارك وتعالى، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. هذا يجرنا إلى قضية نفي الكم. ما معنى الكم؟ الكم هو العرض القابل للانقسام، هو العرض القابل للانقسام الذي يقتضي الانقسام لذاته، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، كم متصل وكم منفصل. هذا يعني الذي درس الرياضيات وبعض الهندسة يفهم معنى المتصل والمنفصل. المتصل هو ما كانت أجزاؤه مشتركة في حدود، يكون كل منها جزء وبداية آخر، مثل المثلث. المثلث عندما ترسم مثلث، هذه النقطة التي تنتهي هي بداية هذه النقطة، الضلع الآخر، هذا هو المتصل، هذا هو المتصل. فالمتصل هو ما كانت أجزاؤه مشتركة في حدود، يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر، نهاية جزء وبداية آخر. أما المنفصل فهو الذي لا تشترك أجزاؤه، المتصل ما تشترك أجزاؤه، فهذا هو الكم. فالكم هو العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته، فالمتصل ما كانت أجزاؤه مشتركة، والمنفصل ما لم تكن أجزاؤه مشتركة. فنحن ننفي عن الله سبحانه وتعالى الكم المتصل والكم المنفصل. نعم، الصفة الخامسة التي ذكرها الإمام السنوسي وهي الوحدانية، وهي يعني أم هذا الباب، ولعظمة ودقة هذا المبحث ومبحث الوحدانية سمي هذا العلم بعلم التوحيد. فكما قلنا أن التوحيد الشرعي هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعال. نعم، فكما قال الإمام الجرجاني رحمه الله تعالى، التوحيد في اللغة هو جعل الشيء واحدا، واصطلاحا عند أهل الحق وتجريد الذات الإلهية، تجريد الذات يعني سلب ما لا يليق عن الذات الإلهية، تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان، تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأذهان والأوهام. والتوحيد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له، لا يتوهم في ذلك أمورا، لأننا هناك وحدة في الجنس ووحدة في النوع ووحدة في الشخص، هذه الثلاثة منفية عن الله تبارك وتعالى، الوحدة في الجنس والوحدة في النوع والوحدة في الشخص. ما معنى الوحدة في الجنس؟ وهذا مرة معنا في علم المنطق، إذ لا جنس له تبارك وتعالى فيتحد مع غيره فيه، لا جنس له سبحانه وتعالى فيتحد فيه مع غيره، كالإنسان يتحد مع الفرس في الحيوانية، يتحد مع الفرس وغيره وغيره وغيره في الحيوانية، لأن الإنسان يشترك معه غيره في الجنس. وحدة الشخص وحدة النوع الثاني، أي لا نوع فيتحد مع غيره، ليس هناك جنس فيتحد معه سبحانه وتعالى أو نوع فيتحد معه سبحانه وتعالى، كاتحاد زيد وعمر في الإنسان فهو واحد بالنوع، زيد عمر بكر محمد فلان فلان، هذا كل هؤلاء كلهم متحدون في النوع وهو الإنسان، وهو الإنسان. واضح؟ الإنسان والبقر والجواميس والتماسيح والأسود و و و ومتحدة في الجنس وهي الحيوانية. ووحدة الشخص بمعنى أن مشخصاته تبارك وتعالى قاصرة عليه، لا توجد في غيره كزيد فإنه واحد بالشخص، هذا كذلك محال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس مشخصا. فمثلا صابر واحد في شخصه، مشخصه منفرد، لا نقول أن الله واحد بالشخص، لا، لأن تشخصه تجسم، قد تتوهم فتقول ليس واحدا في الجنس لنفي الجنس عنه ونفي النوع عنه، لكنه واحد بالشخص، يعني فمش كيف بين قوسين هكذا مشبهة، فمش كيف، فما تحد شبال في اللفظ، لا يشبهه أحد، فمش حد شبال، يعني هو له خليقة خاصة به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا ما يتوهمه المجسمة في أذهانه مساكين، ما زالوا مرضى بالوهم، الوهم مرض عضال، سرطان قاتل في جميع المجالات ورأسها الدين. لما تكلمنا عن الكم وأنه عرض يقبل الانقسام وينقسم إلى متصل وهو ما اشتركت أجزاؤه ومنفصل وهو ما تشترك أجزاؤه، فنحن ننفي عن الله سبحانه وتعالى بالوحدانية الكموم، ننفي عنه الكم المتصل والكم المنفصل. ما معنى نفي الكم المتصل في الذات؟ قلنا انه تركب مشترك، يعني اجزاء مشترك، والمؤلف من اجزاء هو مركب، فنفي الكم المتصل عن الله نفي التركيب عنه، نفي كونه مركبا. فالوحدانية في الذات عدم التركيب في الذات وعدم التعدد فيها، يعني الوحدانية في الذات عدم التركب في الذات وعدم التعدد فيها الشق الأول وهو عدم الترقب في الذات هو نفي الكم المتصل، ونفي الكم المنفصل هو نفي التعدد في الذات، يعني أن تكون ذوات كذاته، ذات ذات ذات ذات منفصل، أرأيتم؟ غير مشتركة، مشتركة الأجزاء. فننفي عن الله الكم المتصل والمنفصل في الذات. ما معنى هذا؟ نفي التركيب والتعدد، نفي التركيب والتعدد، نفي الشركاء، ونفي كونه مركب، لأن المركبة هذا تكلمنا فيه كثيرا في البراهين، لأن المركب يفتقر إلى جزئه، لأن المركب يفتقر إلى جزئه. ونحن نفينا عن الله بالمخالفة ساء بالاستغناء عن المحل والمخصص، يستلزم الاستغناء يستلزم نفي الحدوث عنه، ونفي الحدوث عنه يستلزم نفي سائر الافتقارات. واحد في صفاته، ننفي الكم المنفصل في الصفات والكم المنفصل في الصفات. الكم المنفصل في الصفات هو تعدد الصفات للذات المقدسة من جنس واحد، وهذا ما توهمه المعتزلة في إثبات معنى سيأتي معنى براهين، يعني بعض الرد عليه، وتكلمنا في ذلك سابقا مع أخوانكم وبينا شبههم والرد عليها. هم يعني نشرح هذا ثم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذه شبهة المعتزلة من شبههم يعني في نفي صفات المعنى الوجودية. نفي الكم المتصل في الصفات هو تعدد الصفات للذات المقدسة من جنس واحد كالعلم. فنفي الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، فليس له يعني علم وعلم وعلم وعلم، يعني تعدد الصفة من جنس واحد، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، قدرة واحدة، إرادة واحدة، علم واحد، إلى فهو واحد في صفاته. ننفي عن صفاته الكم المتصل. ما هو الكم المنفصل في الصفات؟ وهو ثبوت صفة لغيره كصفته تعالى. الآن ليس التعدد في الصفة التعدد في صفة من جنس واحد، علم، لا، هذا نفي الكم المنفصل. الكم المنفصل هو أن يكون لغيره تعالى صفة كصفته، أن يكون لغير الله للغير علم كعلمه، قدرة كقدرته، منفصل، واضح؟ إرادة كإرادته. هذا نفي الكم المنفصل في الصفات. الآن الأفعال، في الأفعال عندنا توجيهان، لأننا قد ننفي كموما خمسة باعتبار، وقد ننفي كموما ستة باعتبار آخر، وهذا أخذتموه. الوحدانية في الأفعال عبارة عن نفي الكم المنفصل في الأفعال، هذا واضح، وهو ثبوت فعل لغيره تعالى، لأن الفاعل هو والله. والله، فإذا أثبت فاعلية لغير الله أنت قدحت في كونه واحد، أنت قدحت في كونه واحد، لأن الواحد لا يشاركه أحد في فعل من أفعاله، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل، لا أن الإنسان. ومن هذا الباب عقد أهل السنة والجماعة، أهل الحق الأشاعرة والماتريدية، أن الإنسان، أن الحيوان ليس خالقا لأفعاله لاختياره، لأن هذا المقال يستلزم منه نفي كونه واحدا في أفعاله. فنفي الكم المنفصل في الأفعال هو ثبوت فعل لغيره تعالى، لا فعل لغيره تعالى، وإنما هي قدرات يخلقها الله سبحانه وتعالى حادثة اقترانية لا تأثير لها البتة، كما أخذتم ذلك في مبحث الأفعال، واضح؟ هذا واضح. الآن الكم المتصل بالأفعال بتوجيه لا بأس به وبتوجيه المنفى بتوجيه بشرح بمعنى إن كان الكم المتصل بالأفعال بمعنى كذا لا بأس به لا إشكال، وإن كان بمعنى كذا ينبغي أن ينفى. الكم المتصف الأفعال إن صور يعني إن شرح إن عبر عنه بأن يشاركه غيره تعالى في فعله كما قال بعضهم يعني أن يشاركه أن يعينه أن خلق كذا شاركه فيه أحد من الناس ورفق فلان شاركه فيه أحد وماذا فلان شاركه فيه أحد، هذا محارب حقه تبارك وتعالى لا معين له ولا وزير، لأنه سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه فهو واحد في أفعاله. إن صور الكم المتصل بمعنى أن يشاركه غيره في فعل من أفعاله ينفى، فتكون الكموم المنفية ستة. وإن صور الكم المتصل في الأفعال بمعنى تعدد الأفعال، وهذا أتى معنا يعني سيأتي معنا كالخلق والرزق والإحياء والإمامة، سيذكره الإمام السنوسي قال وزاد بعضهم قسما خامسا وهي صفات الأفعال بالنسبة لنا، يعني هو خلاف فرعي في العقيدة تكلمنا عنه في قضية التكوين والإدراك، هاتان الصفتان الزائدتان عن السبع التي أثبتها الماتوريدية زائدة عن العلم وزائدة عن السبق وزائدة عن البصر زائدة عن العلم. إن صور بتعدد الأفعال لا بأس، لماذا؟ الخلق والرزق والإماتة والإحياء هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن تعلق القدرة التجهيزية كما قال الأمير أفراد التعلق في صفات الأفعال عند الأشعر هي حادثة بمعنى أنها متجددة بعد عدم لأن اعتبارات لا وجود لها ولا محذورة تثبت الحال، سنتكلم في هذا. فالأحياء والرزق والإمتة هذه الأفعال هي ماذا؟ أثر تعلق القدرة التنفيذية واضح؟ الحادثة. فبهذا الاعتبار لا حاجة إلى نفي هذا الكلام واضح؟ نعم. طيب فهمنا هذا الكلام إن شاء الله تعالى ولا سمع إشكال، هذا الأخير مفهوم. يعني عندما نقول يخلق الله سبحانه وتعالى يعني القدر، ما معنى القدر؟ سيأتي معنى هذا في مفهوم القدر إيجاد وإعدام الموجود، يعني القدرة لها تعلقات سيأتي معنى منها التعلق التنجيزي، ما معنى التنجيز؟ يعني الإيجاد بالفعل، الإيجاد بالفعل عندنا صنوعي وعندنا تنجيز. الإيجاد بالفعل بمعنى أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود فيحيي ويميت ويرزق صح ولا؟ هذا الإحياء وهذه الإماتة وهذه الأرزاق وهذا الرزق وغيرها هذه تسمى ماذا؟ أفعال أم لا؟ هذه الأفعال يعني إن كان بهذا المعنى التعدد فلا إشكال فيه، لأنه لا تعلق له بذاته العلية تبارك وتعالى ولا بصفاته الثانية، لأن هذه آثار تعلق قدرته هي حادثة، هي مجرد والتعلق مجرد اعتبارات واضح؟ فلا إشكال. فإن صور كما قال بعضهم بتعدد الأفعال، ليس تعدد الصفة، تعدد الأفعال يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذه الأفعال كلها عندنا نحن الأشاعرة هي تعلقات القدرة الفعلية لا بالقوة بالفعل وهو التنجيزي، سيأتي معنا مزيد بحث في ذلك من حيث الكتاب واضح إن شاء الله تعالى. وبهذا يعني بينا بإيجاز الصفات السلبية بالنسبة لكم إن شاء الله تعالى. ثم ينتقل الإمام فيقول الثالث صفات المعاني، وهي عبارة عن الصفات الوجودية القائمة بالذات العلي، وهي سبع صفات: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. هذا المتفق عليه عند جمهور أهل السنة وخاصة الأشاعرة وبعض الأشاعرة والماتريدية يقولون خمسة لا حاجة للسمع والبصر لأن العلم يغني عنهما، لكن التحقيق أن ثبوتهما بالنقل وبالسمع فوجب إثباتهما. والصفات الوجودية ويعني بمعنى معنى وجودية كما مر معنا في تقسيم الصفات المقدمة أن الأشياء أربع موجودات ومعدومات، يعني عند شق من العلماء، وعبارات وأحوال موجودات فشرحنا بأن ما يصح رؤيته لو أزيل الحجاب ما تصح رؤيته كذلك من معاني كونها وجودية هذه الصفات القدرة أنها تطلب زائدا على القيام بمحلها. وما معنى تطلب زائدا؟ هذه عبارة كلامية، تطلب زائدا على القيام بمحلها. وما معنى محلها؟ قيام بمحلها، تطلب زائدا على ثبوتها للذات العلية، في هذا معنى هذا الكلام. طيب ما الذي تطلبه؟ الطلب هو التعلق. طيب ما هو الزائد؟ كل كلمة لها شرح. ما معنى الزائد؟ هذا مصطلح كلامي، يعني بمعنى أن القدرة تطلب مقدورا ليس فقط قائمة بالذات العلية، أي ثابتة للذات العلية وهو المحل، ليس بمعنى أنها حالة بالذات قائمة أي ثابتة، لأن الحلول من سمات المحدثات وهو محال في حق الله تبارك وتعالى وصفاته. فتطلب زائدا أي أن القدرة تطلب مقدورا، والإرادة تطلب مرادا، والعلم يطلب معلوما، نعم لا، والحياة لا تطلب شيء لأنها شرط عقلي. سيأتي معنا مزيد بيانا لقضيتي، وقد نقول أنها متعلقة باعتبار، لكن ليس الطلب زائدا، أمر آخر. والسمع يطلب موجودا على التحقيق، هناك من قال السمع يطلب مسموعا، والبصر يطلب موجودا على التحقيق لا مبصرا، هذا التحقيق حاصل، والكلام يطلب مدلولا، والكلام يطلب مدلولا. هذا هو الطلب، هذا هو الزائد، ولكل بيان ومعنى. ولذلك مدار فهم المتعلقات وفهم الأقسام أقسام الحكم العقلي الثالث، لأننا سنقول أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل والواجب، هو منطق، نحن نشرح ما هو بدهي، لكن عندما نشرح لكم سيتبين لكم لماذا وماذا يترتب عنه، واضح. وأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن، وهذا ينبغي أن يكون، لأن قصر العلم بتعلق دون تعلق يستلزم يعني يستلزم كارثة في الاعتقاد. والسمع والبصر يتعلق بكل موجود، ما معنى كل موجود؟ الموجود يعم القديم والحادث، المستحيل ليس بموجود. كيف تفقه هذا؟ بأقسام الحكم العقلي التي أخذتها في هذا الكتاب في بدايته. فمن لم يحضر ومن لم يستوعب أقسام الحكم العقلي الثلاث ليس بعاقل، وإذا كان ليس بعاقل فهو سيتعبنا. وإذا كان ومعنى كونه يتعبنا ليس من حيث المشقة التدريسية، من حيث سوء تصوره، لأن الإمام الجويني يقول أن إدراك هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل، فمن لم يدركها فليس بعاقل. ومناط سقوط كثير من الناس ومن ينتسب لأهل العلم في غيابات الجهل ومستنقع فساد الاعتقاد هو جهلهم بأقسام الحكم العقلي الثلاث، فينسب لله شناعات تنزه عنها العوام بهذا الجهل. فترى إماما كبيرا يقول نعم الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق ولدا لنفسه، وإمام بين قوسين كيف يصدر منه هذا؟ هذا مصداق لما نقول، هذا مصداق لما نقول، كثير لا يستوعبونه. لماذا الحرص الشديد على تقوية عضلات العقل؟ لم يستوعبوه، ولن يستوعبوه إلا إن هداه الله وتاب عليهم وفتح لهم باب هذا الفهم. كل شيء له مناط وله تعلق. أنا ذكرت، أنا لا أريد ذكر اسم هذا الإمام كبير، وقال هذا الكلام في كتابه ومنصوص. طيب كيف يصدر منه هذا؟ ألا يعلم بداهة عند أطفال مثلكم أن القدرة لا تتعلق، أن القدرة تتعلق بالممكن، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. فهو كأنه يقول أن القدرة تتعلق بالمستحيل وما فيه من تحصيل حاصل وتهافت. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا، ولغيرك لا تكلنا، ومن شر الظالمين سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من السر بعد العطاء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وثبتنا على هذا العمل العظيم، واجعله خالصا لوجهك الكريم بجاه حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والكبر والعجب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نستدرك من حيث لا نحتسب. اللهم يا ربنا ثبتنا، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فتوح الواصلين، فتوح الكاملين بالابتلاء والامتحان يا رب العالمين، ورد عنا كيد الكائدين وشرور الشريرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك حسبنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.